تغيير السواد تغيير البياض سنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، لكن بغير السواد. قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. فأمر بتغييره، ولكن أمر بأن يجنب السواد. وعلى هذا فيغير بلون آخر، إما بلون سنة يكون أصفر، أو يجمع بين الحمرة والسواد حتى يكون أدهم أي بنيا، ولكنه ليس بواجب. لو تركه الإنسان فلا شيء عليه ولا يأتم بذلك، وإنما هو من باب الأفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.